بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة الماضية تكلمنا عن أن أهل الكوفة بعد لئي وخطب من أبي موسى والحسن بن علي وعمار والقعقاع جماعة آخر شيء خرجوا في 12 ألف إلى علي في ذي قار في جنوب العراق، وعلى رؤسائهم وعبد القيس في الطريق بين علي والبصرة، وعلي وجهه للبصرة. فلما اجتمعت الجموع عنده رضي الله تعالى عنه وخطب فيهم علي وقال: نحن والله ما نريد إلا الإصلاح، وإن لجوا إخواننا سنداويهم بالرفق ما لم نبدأ بظلم. هذا كلام علي. فلما اجتمعت الجموع عنده رضي الله تعالى عنه أرسل دعا القعقاع التميمي وعلي في ذي قار، فأرسله إلى البصرة وقال: إلقى طلحة والزبير. وكان القعقاع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون. فقال له علي: إلقى طلحة والزبير رضي الله عنهم، فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهم الفرقة. ثم قال له: كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس عندك فيه وصاة مني؟ يعني ما عندك فيه توصية مني. فقال القعقاع: نلقاهم بالذي أمرت به، فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا رأينا وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي. فقال: يعني سنجتهد في حدود الإصلاح. فقال علي: أنت لها. فخرج القعقاع رحمة الله عليه ورضي عنه، والقعقاع بلاء عظيم عظيم، ففتوح العراق كلها على يده، هو سعد بن أبي وقاص معه وخالد بن وليد، وأخباره كلها تقدمه. فخرج حتى قدم البصرة، فبدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت الصديق، صديقة وبنت الصديق، فسلم عليها وقال: يا أمه، ما أشخصك من المدينة وما أقدمك إلى العراق؟ قالت: يا بني، الإصلاح بين الناس. فقال: فابعث إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعثت عائشة إلى طلحة والزبير رضي الله عنهم، فجاء فقال لهما القعقاع: إني سألت أمنا أم المؤمنين ما أقدمها من المدينة، فقالت: الإصلاح بين الناس. فما تقولان أنتما، أمتابعان أم مخالفان؟ فقال رضي الله عنهما: متابعان. قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن معكم، ولئن أنكرناه لا نصلح. فقال: قتلت عثمان، إن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، يعني أخذ الحق حق عثمان. فقال القعقاع: قد قتلتما قتلت عثمان من أهل البصرة، وتقدم خبر، أليس كذلك؟ قالوا: بلى. قال: وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم، استقامة أمركم. قالوا: كيف؟ قال: قتلتم 600 رجل من أهل البصرة بعثمان، فغضب لهم 6000 واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم، وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه 6000 من تميم. فالآن هؤلاء المقتولين غضب لهم 6000، واللي امتنع منكم منعه 6000، الآن إن تركتموهم كنتم تاركين للقرآن، هؤلاء قتلت عثمان هاد ما تستطيعون عليه، وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم، فالذي حذرتم وقويتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون، لو انتصر قتلت عثمان عليكم وأنتم في الفرقة صار الأمر أشد، وإن أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء على هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. سبحان الله، كلام يعني واضح، يقول أنتم جربت قتلتم الذين خرجوا إلى عثمان فمنعهم قبائلهم، والذي هرب منعته قبائله وما استطعت منهم على شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: فما تقول أنت يا قعقاع؟ قال: أقول إن هذا الأمر دواؤه التسكين، التسكين والاجتماع على علي، فإذا سكن الأمر اختلجوا، يعني أخذوا، إذا اجتمعنا نحن ضاع أمرهم، هم إنما أثاروا هذه الفتن كلها وبايعوا علي وأخذوا طلحة والزبير خوفا على أنفسهم، وتقدم كل هذا. قال: فإن أنتم بايعتمونا، يعني هو يتكلم باسم علي، فعلامة خير وتباشير رحمة وإدراك بثأرنا، وثار عثمان ثار الجميع، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الحال، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح للخير كما كنتم منذ إسلامكم، ولا تعرضونا للبلاء فنعرض له جميعا فيصرعنا وإياكم. ويم الله، ويم الله، والله القعقاع هذا عجيب، إني لأقول لكم الآن هذا الكلام وأدعوكم إليه وإني لخائف في نفسي ألا يتم كلامي هذا حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل. فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر، ليس هو كقتل الرجل الرجل، ولا قتل النفر الرجل، ولا قتل القبيلة الرجل. هؤلاء أخلاط من كل مكان قتلوا الخليفة، حدث أول مرة يحدث في التاريخ، فيحتاج إلى تسكين واجتماع. سبحان الله العظيم، ما أحسن كلام يا أخي في مثل الأمور العظيمة هذه، يخرج الناس اللي كلامهم يضرب في المفصل كما فاصل اللحم. قالوا رضي الله عنهم: أصبت والله وأحسنت، فارجع، فإن قدم علينا علي رضي الله تعالى عنهم وهو على مثل رأيك صلح أمرنا. الحمد لله، الآن اجتمعوا يعني طلحة والزبير وعلي. فرجع القعقاع فرحا إلى علي وأخبره وقال إنهم قالوا إن كان علي على مثل كلامك ترانا مجتمعين. وأشرف القوم على الصلح وتقاربوا، كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. وأقبلت وفود العرب من أهل البصرة على علي بذيقار قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأي إخوانهم من أهل الكوفة وعلى أي حال نهضوا إليهم، وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم هو الإصلاح ولا يخطر القتال لهم على بال. الحمد لله، قبائل البصرة وقبائل الكوفة كلهم تجمعوا وكلهم ما يريدوا القتال. فلما لقوا عشائرهم من أهل الكوفة، التميمي البصري لقي التميمي الكوفي، والربعي لقي الربعي، كل واحد لقي، قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم، وأدخلوهم على علي فأخبروه بخبرهم. وسأل علي جرير بن شرس عن طلحة والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله. عد كان مما قال يقول إن الزبير يتمثل أشعار، شوف العرب الصحابة عرب في كل مرة يتمثلون أشعار، ويقول: ألا أبلغ بني بكر رسولا فليس إلى بني كعب سبيل، سيرجع ظلمكم منكم عليكم، سيرجع ظلمكم منكم عليكم، طويل الساعدين له فضول. فقال علي يعني تمثل بقول آخر: ألم تعلم أبا سمعان أن نرد الشيخ مثل كذا الصداعي، ويذهل عقله بالحرب حتى يقوم فيستجيب بغير داعي، فدافع عن خزاعة جمع بكر، وما بك يا سراقة من دفاعي. المهم أنهم يتناشدون الأشعار. ورجعت وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة، ورجع القعقاع من البصرة، وقام علي خطيبا فحمد الله وذكر الجاهلية وشقائها والإسلام والسعادة وإنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة يعني مقتل عثمان أقوام طلبوا هذه الدنيا وحسدوا من أفاءها الله عليه وعلى الفضيلة، وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها. هذا الكلام الصحيح، إنما أرادوا الشرك، أرادوا الجاهلية، ولذلك انتهبوا كل شيء. قال: والله بالغ أمره، أو بالغ أمره، هذه قراءتين ترى في سورة الطلاق: ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. الحمد لله، باتوا بخير لي أهل البصرة والكوفة وعلي وطلحة والزبير. لكن فيه اجتماع آخر، اجتماع الناس المتضررة، هؤلاء اجتمعوا فيما بينهم، مش يسوون الآن؟ لو حصل هذا اللي حصل، اجتمع الصحابة كلهم والناس معهم، أخرجوا قتلة عثمان واحد واحد، وهذا اللي كان يريده علي. قال: فاجتمع نفر من العراقيين ممن سار إلى عثمان أو رضي بسير من سار، وجاء معهم المصريون وابن السودة عبد الله بن سبأ وخالد بن ملجم، فتشاوروا ما الرأي؟ فقالوا: هذا علي، وهو والله أبصر بكتاب الله، هو والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب ثأر عثمان. يعني ما في شك إن علي في وقته أفضل من على وجه الأرض، وأعلمهم وأفقههم أتقاهم، ما في أحد عدا أطيب من علي في وقته. قالوا هم نفس هؤلاء الشياطين اللي قتل عثمان الآن تورطوا، شوف هم اللي أفسدوا الصلح هذا كله، الناس أشفوا من على صلح، لكن الفتنة كما قال القعقاع يقول: والله إن الله سيأخذ حاجة من هذه الأمة. قالوا إن علي والله إنه أبصر بكتاب الله وأقرب إلى العمل بالأخذ بثأر عثمان، وها هو يقول ما يقول، ولم ينفر إليه سواهم والقليل من غيرهم، يعني يقول الكلام هذا وما معه إلا القليل. قالوا فكيف به إذا شام القوم شاموه ورأوا قلتنا في كثرتهم، أنتم والله ترادون وما أنتم بالحي من شيء. يعني يقولون الآن مثل الاجتماع اللي كان في الندوة في بيت الندوة في دار الندوة لما حضر أبو جهل، ستسمعون الآن إيش الكلام. يقول الآن علي يتحدث بالحق وبالطلب بدم عثمان وهو في قلة، فكيف إذا اجتمع العراق كلهم مع هذا؟ فقال أحدهم: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا أنهم يريدون قتلنا، وأما علي فلم نعرف رأيه إلا اليوم، ورأي الناس فينا واحد. كلام علي وكلام عائشة وكلام طلحة والزبير كل واحد، والله إنهم ما يصطلحون إلا على دمائنا. هي والله هذا الحقيقة، وهذا اللي يريد علي سبحان الله. فقال أعوذ بالله واحد منهم: هلموا بنا نثب على علي فنلحقه بعثمان، فتعود فتنة من جديد ويرضى منا فيها بالسكون والسكوت. يعني كل ما زانت نحوسها علشان نضيع حنا في العجاج سبحان الله. هذا مراده، حتى بيعة علي وحتى اللي حصل كله وحتى الاستعجال في قتل عثمان لما رجع الحجاج وأقبلت الجيوش استعجلوا حتى يخبطونها هكذا. فقالوا: والله إن القوم ما يصطلحون إلا على دمائنا، فلنلحق علي بصاحبه وتعود فتنة من جديد ويرضى منا فيها بالسكوت. فقال عبد الله بن السوداء، الآن عبد الله بن السوداء مثل الشيخ النجدي اللي حضر دار الندوة، هذا بن سبأ، قال: بئس الرأي رأيت. أنتم يا قتلة عثمان في ذي قار 2500، وهذا ابن الحنظلية يعني طلحة وأصحابه في 5000، لكم بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلا. يعني وش أنتم معروفين أسماءكم محدودين، إذا قتلتم علي زدتم الطين بلة. فقام رجل آخر منهم فقال: انصرفوا بنا عنهم ودعوهم، فإن قلوا كان أقوى لعدوهم عليهم، وإن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا عليكم. دعوهم وارجعوا وتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم فيه من تقوون به وامتنعوا من الناس. يعني يقول أنتم ازبنوا الجبال وخلوكم عصابات، يعني إن جوكم امتنعوا ولا اتركوهم. فقال ابن السوداء: بئس والله ما رأيت، ود والله الناس أنكم انفردتم على حدة ولم تكونوا مع القوم البراء الأبرياء، لو انفردتم على حدة لتخطفكم الناس من كل مكان. فقام رجل آخر وقال: والله ما رضيت ولا كرهت قتل عثمان، ما رضيت ولا كرهت، ولقد عجبت من كلامكم ومن تردد من تردد، فأما إذ وقع ما وقع ونزل الناس بهذه المنزلة فإن لنا عتادا من خيول وسلاح، إن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أمسكنا. فقال ابن السوداء: أحسنت. فقام رجل آخر وقال: من كان أراد بما أتى الدنيا فإني لم أرد ذلك، والله لئن لقيتهم غدا لا أرجع إلى شيء، وأحلف بالله إنكم لتفرقن بالسيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلى السيف إلا إلى السيف. يقول: أنتم الآن قدامكم ناس ما أمامهم إلى السيف. فقال ابن السوداء: وهذا قد قال قولا. فقام رجل آخر وقال: أبرموا أموركم قبل أن تخرجوا، ولا تؤخروا أمرا ينبغي لكم تعجيله، ولا تعجلوا أمرا ينبغي لكم تأخيره، فإن عند الناس بشر المنازل، وما أدري ما الناس صانعون غدا إذا ما التقوا واجتمعوا على علي. الله، اجتمعوا عليكم. شوف هؤلاء الصحابة ناموا بأحسن ليلة، وهؤلاء باتوا يدوكون ليلتهم بشر ليلة. ثم تكلم ابن السوداء الخبيث هذا، نفس اللي قاله الشيخ النجدي لما أشار عليهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قوم قد سمعت كل ما قلتم، إن عزكم في خلطة الناس، يعني في في في في الفوضى، فإذا التقى الناس غدا فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر والصلح فيما بينهم، فمن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع، ويشغل الله عليا وطلحة والزبير بعضهم ببعض، ومن رأى رأيهم عما تكرهون، فأبصروا الرأي. قالوا هذا الرأي، يقول إذا اجتمعوا غدا وتقاربوا واجتمعوا ننشب القتال كذا، ونحن في خندق علي والآخرين هكذا، ونعيدها فوضى. قال: فأبصروا الرأي وتفرقوا، والناس لا يشعرون باجتماعهم هؤلاء، أي أمر كان مقدور، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأصبح علي رضي الله عنه على ظهر ومضى معه الناس حتى نزل على عبد القيس، كانوا في الطريق فانضموا إليه، وسار من هناك فنزل الزاوية قريبة من البصرة، ونزلها أنس بعد ذلك وسكن فيها، أظنها من البصرة على فارس أخر، وسار من الزاوية يريد البصرة، وسار طلحة والزبير وعائشة من الفرضة، فالتقوا عند موضع فيما بعد صار قصر عبيد الله بن زياد. فلما نزل علي والناس أرسل الشقيق ابن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدي أن أخرج، فإذا خرجت فمل بنا إلى عسكر علي. فخرج في عبد القيس، وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي، فقال الناس من كان هؤلاء معه غلب. يعني سبحان الله، أرسل الشقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدي عبد قيس وقال نخرج أمام الناس ثم نمير إلى عسكر علي، فخرجوا، هذا في بكر بن وائل وهذا في عبد القيس كلهم من ربيعة، فعدلوا إلى عسكر علي والناس ينظرون، فقال الناس من كان هؤلاء معه غلب. فأقام الناس 3 أيام لم يكن بينهم قتال، فكان علي يرسل إلى أصحابه يدعوهم والآخر يرسل إليه وتقاربت الأمور، وكان نزولهم يوم الخميس في النصف من جماد الآخر 15/6/36، يوم الخميس 15/6/15 جماد الآخرة سنة 36، ونزل بهم علي وقد سبق أصحابهم يتلاحقون، فلما نزل قال أبو الجرباء للزبير إن الرأي أن تبعث 1000 فارس إلى علي قبل أن يتوافى إليه أصحابه، فقال الزبير رضي الله عنه إنا والله أعرف منك بأمور الحرب، والله صدق الزبير، ولكن هؤلاء أهل قبلتنا وأهل دعوتنا، يعني إخواننا، وهذا أمر حدث لم يكن قبل اليوم أن تقتتل أمة محمد فيما بينها، هذا أول مرة يحدث، ولذلك هذا من الحكم في هذه الفتنة أنهم سنوا للناس كيف الطريقة في قتال الأمة فيما بينها. قال وهذا أمر لم يكن قبل اليوم، ومن لم يلق الله فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة، سبحان الله، الآخرة بين أعينهم، إذا ما عندك عذر واضح يوم القيامة ستبهت وينقطع عذرك. قال وقد فارقنا وفدهم على أمر نحبه وأنا أرجو أن يتم الصلح فأبشروا واصبروا. سبحان الله، يجيك واحد مثل أبو الجربة هذا يقول يلا استعجل على علي قبل أن يتوافى إليه أصحابه خلنا ننتهي منه. ثم أقبل صبره بن شيمان فقال لطلحة والزبير انتهز فرصة هذا الرجل قبل أن يتوافى أصحابه فإن الرأي في الحرب خير من الشجاعة ومن الشدة. فقال طلحة والزبير إن هذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن أو تكون فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زعم قوم أنه لا يجوز تحريكه وهذا علي ومن معه، وقلنا نحن إنه لا ينبغي لنا أن نتركه ولا نؤخره. يعني هذا أساس الخلاف، أن علي رضي الله عنه ومن معه يقولون دعوه لا تحركون حتى نجتمع، ونحن قلنا لا نؤخره دم عثمان، وقد قال علي ترك هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منه. إيه والله، وقد كان يتبين لنا وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بأعمها منفعة، هذا كلام الزبير. علي وش يقول؟ يقول ترك قتلة عثمان والله أنا شر لكن خير الشرين، وهذا اللي حصل تماما، يقول خلنا نجتمع وبعدين نأخذهم. يا سبحان الله. وقال كعب بن سور أو بن سور يا قوم اقطعوا هذا العنق من هؤلاء القوم، انثبت يعني هذا كعب كان قاضي البصرة. وقام علي فخطب الناس فقام إليه المنقري الأعور المنقري هذا من تميم فسأله عن إقدامه على أهل البصرة، فقال علي إنما قدمنا على الإصلاح وإطفاء النائرة، النائرة يعني الشحناء، لعل الله أن يجمع شمل هذه الأمة ويضع الحرب. قال فإن لم يجيبونا، يقول قال تركناهم ما تركونا، قال فإن لم يتركونا، قال دافعنا عن أنفسنا، قال فهل لهم من هذا مثل الذي عليهم؟ قال نعم، هم أيضا مثلنا، يعني إن قاتلناهم يدافعون عن أنفسهم. سبحان الله العظيم، هذا اللي يريدون الآن اجتماع الشيطان، هذاك يريدون أن كل واحد يقول لي الحق نمتنع دفع الصائل، فهم استغلوا هذه الثغرة وأنشبوا الحرب. وقام إلى علي أبو سلامة الدلاني فقال أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم؟ إن كانوا أرادوا الله بذلك. فقال علي اللهم نعم، إي والله لهم حجة. فقال أفترى لك حجة في تأخير طلب دم عثمان؟ قال اللهم نعم، إن الشيء إذا كان لا يدرك فإن الحكم فيه أحوطه وأعمه نفعا. إي والله. قال هذا الدلاني أبو سلامة فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا، يعني بعضنا ببعض ابتلينا بلوى. فقال علي إني لأرجو الله ألا يقتل منا أحد ولا منهم أحد نقى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة. سبحان الله، القاتل المقتول، لا إله إلا الله. هذا مو مثل الحديث اللي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذاك إذا التقوا في بغي، لكن هذه في فتنة. سبحان الله العظيم، فتنة خابطة، لا إله إلا الله، ما الحمد لله رب العالمين. هذه جاءت والصحابة موجودين، أعقل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. وقال علي رضي الله عنه في خطبته أيها الناس املكوا عن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم حتى الألسنة، وإياكم أن تسبقونا أو تفتاتوا علينا، فإن المخصوم غدا من خصم اليوم. نفس كلام الزبير، اللي ما له عذر اليوم يوم القيامة سيبهت أمام الله. وبعث إليهم حكيم بن سلامة ومالك بن حبيب إن كنتم، يعني طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه، إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع فكفوا حتى ننزل وننظر في هذا الأمر. وخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد بن تميم مشمرين، وكان تميم قد منعت حرقوس بن زهير وهم معتزلون عن الناس. تقدم أن طلحة والزبير تتبعوا قتلة عثمان في البصرة، حرقوس هرب إلى تميم فمنعته تميم وهو منهم. قال وكان الأحنف قد بايع عليا في المدينة بعد قتل عثمان. لماذا بايع الأحنف؟ قال لأنه كان قد حج وعاد من الحج فبايعه. قال الأحنف والله ما بايعت عليا حتى لقيت طلحة والزبير وعائشة في المدينة وأنا أريد الحج، يعني قبل مقتل عثمان، وعثمان محصور، فقلت للثلاثة عائشة وطلحة والزبير، يقول الأحنف وهو رجل صدق، إن رجل قد يكون مقتول عثمان، فمن تأمروني أن أبايع؟ فكلهم قالوا بايع عليا. فقلت أترضونه لي؟ قالوا نعم. فلما قضيت حجي ورجعت إلى المدينة وإذا عثمان قد قتل فبايعت عليا على كلامه، ورجعت إلى أهلي ورأيت الأمر قد استقام، فبينما أنا في أهلي إذ أتاني آت وقالوا هذه عائشة وهذا طلحة والزبير في الخريبة في العراق عندك يدعونك. فقلت ما جاء بهم؟ قالوا يستنصرونك في دم عثمان. فأتاني أفضع أمر، فقلت إن خذلاني أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة إنه لشديد، وإن قتال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمروني هم ببيعته أشد وأشد. فلما أتيتهم قالوا لي جئنا لكذا وكذا، فقلت يا أم المؤمنين ويا زبير ويا طلحة، نشدتكم الله الذي لا إله إلا هو، أقلت لكم من تأمروني أن أبايع؟ فقلتم بايع عليا؟ فقالوا اللهم نعم، ولكن علي تأخر في قتلة عثمان ونحن استعجلنا. فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين، والله لا أقاتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرتموني ببيعته، ولكني أعتزل، فأذنوا له في ذلك. فاعتزل في الجلحة ومعه زهاء 6000 من تميم، والجلحة من البصرة على فرسخين. فلما قدم علي أتاه الأحنف فقال له إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غدا قتلت رجالهم وسبيت نساءهم. فقال علي ما مثلي يخاف هذا منه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، صدق والله، وهل يحل هذا إلا لمن تولى وكفر وهم قوم مسلمون؟ فقال الأحنف اختر مني واحدة من ثنتين، إما أن أقاتل معك وإما أن أكف عنك 10000 سيف. وكان الأحنف إذا حرك يده قال التميم هكذا، سبحان الله له هيبة عظيمة، سبحان الله العظيم، والله يستحق، حليم شجاع سخي سيد كل الأمور فيه لا إله إلا الله. قال اختر أما قاتل معك ولا كف عنك 10000 سيف. فقال له علي فكيف بما أعطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال إن من الوفاء لله قتالهم، يعني نحن معك حتى على تميم. فقال فكفف عنا 10000 سيف. فرجع الأحنف إلى الناس ودعاهم إلى القعود ونادى يا لخندف، خندف عاد تجمع، خندف اللي هو هي أصلها امرأة، قال ما لك تخندفين، هذه زوجة إلياس فسموه خندف، وأبناءه مدركة وطابخة، واحد أدرك الصيد فسماه مدركة، واحد طبخ الصيد اللي هو جد تميم والرباب فسماه طابخة، ومدركة أبو هذيل وأبو كنانة. والمرأة جاءت تخندف قال ما لك تخندفين، فهو الآن يقول يا لخندف، يعني تجمع هذيل وكنانة وتميم والرباب. فأجابه ناس فقصر الدعوة فقال يا لتميم، فأجابه ناس ثم قصر الدعوة فقال يا لسعد بن تميم. وسعد هؤلاء من خيار تميم كما قال الشاعر يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارة، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة، ويسقط بينها المرئي لغوا كما أسقطت في الدية الحوارة. فسعد سعد وهو شيخهم، فقال يا لسعد، فلم يبق سعدي إلا أجابه، فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس. فلما كان القتال كان الأحنف وهؤلاء كلهم معتزلين، فلما ظفر علي دخل مع علي فيما دخل فيه الناس وهم وافرون، يعني ما أصابهم القتل الذي صار في الجمل. فلما تراءى الجمعان، جمع علي رضي الله عنه من معه وجمع الزبير وطلحة وعائشة، خرج الزبير على فرس عليه سلاح، فقيل لعلي هذا الزبير، فقال علي رضي الله عنه أما الزبير فإنه أحرى إن ذكر بالله أن يذكر، سبحان الله، يعني يعرفه، يعني لو ذكرته يتذكر. وخرج طلحة فخرج إليه مع علي حتى اختلفت أعناق دوابهما، فقال علي: لقد أعددتما سلاحا خيلا ورجالا، إن كنتما أعددتما عند الله عذرا، يعني أما إعداد السلاح والخيل فقد بالغتم في ذلك، لكن العذر عند الله، فاتقيا الله ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما، فهل من حدث أحل لكم دمي؟ يعني لماذا؟ ثم قال: يا طلحة، تطلب بدم عثمان؟ لعنة الله على قتلة عثمان. يا طلحة، أجئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طلحة تيمية وعائشة تيمية من جماعته، أجئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت؟ أما بايعتني؟ فقال طلحة رضي الله عنه: نعم والله قد بايعتك، لكن السيف على عنقي من الثوار، يعني أجبروه حتى يعني تقدم. فقال علي للزبير: يا زبير، ما أخرجك؟ فقال نفسي قتلت عثمان. فقال له علي: ألست لها أهلا بعد عثمان؟ قال: قد كنا. ثم قال علي للزبير، الزبير من أسد، أسد قريش، قال: والله يا زبير، ما كنا نعدك إلا من بني عبد المطلب، وأنت ابن أختنا، يعني ابن صفية بنت عبد المطلب، لكن ما نعدك إلا من بني عبد المطلب. وذكره بأشياء. ثم قال له علي سبحان الله، قال: يا زبير، يا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا. إخوة أسلموا سوا وهاجروا سوا، وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوا، ثم الآن هذا في جيش وهذا في جيش، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الفتن، كل واحد رافع عن السيف، لا حول ولا قوة إلا بالله، رضي الله عنه. فعلي أراد أن يسكنها، يقول: يا زبير، والله ما نعدك إلا من بني عبد المطلب، وهو من أسد، أتذكر يا زبير يوما مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني غنم، فنظر إلي فضحك وضحكت إليه، فقلت: يا زبير، إن علي بن أبي طالب لا يدع الزهو، فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعلي زهو، الزهو يعني يرى نفسه. يا زبير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس بعلي زهو، لتقاتلنه وأنت ظالم له. أتذكر هذا يا زبير؟ أتذكر هذا يا زبير؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلنه وأنت ظالم له. فقال الزبير: اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم، ذكرت، ولو ذكرت هذا ما سرت مسيري هذا أبدا، والله لا أقاتلك أبدا. يقول الزبير، فانصرف علي إلى أصحابه وقال: أما الزبير فقد أعطى الله عهدا ألا يقاتله. ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، ما كنت في موطن منذ بلغت إلا وأنا أعرف فيه أمري غير موطني هذا، والله ما أدري أنا مقبل أو مدبر، لا حول ولا قوة، أعوذ بالله من الفتن. شوف، هذه ضربة الصحابة، كيف لو تضربنا حنا وش نسوي؟ نعوذ بالله من الفتنة. يا أم المؤمنين، منذ بلغت وعقلت والله ما من موطن إلا أنا أعرف فيه أمري وموضع قدمي إلا موطني هذا، ما أدري أنا مقبل أو مدبر. فقالت عائشة: فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أدعهم وأذهب. فقال بعض الناس له: جمعت بين هذين الجيشين حتى إذا قابل بعضهم بعض تتركهم وتذهب؟ إنك والله خشيت من شجاعة ابن أبي طالب، وعلمت أن معه فتية إن جاءت، وأن تحتها الموت الأحمر، فجبنت. هذا الزبير أشجع خلق الله، يريد أن يحفظه ويخرج الحمية فيه. فقال: إني حلفت أن لا أقاتله. قالوا: كفر عن يمينك وقاتله. فالزبير فيما بعد ما قاتل إلا تعذيرا. قالوا إن ابن عبد الله أعتق غلامه مكحول وقاتل تعذيرا، يعني ما قاتل حتى أنه قتل، يعني سيأتي خبره في المعركة، خلاص برد مرة منذ أن ذكرها علي رضي الله عنه انتهى. ولذلك علي قال: هذا إذا ذكر سيذكر، يذكر الله مباشرة يرجع، هكذا الصحابة رضي الله عنهم. لا إله إلا الله. وقالوا أن أيضا أن الزبير اجتمعت عليه، ذكرها علي بالحديث هذا، ولما رأى عمار بن ياسر مع علي خاف أن يقتل عمار أو يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية، فبرد الزبير، عرف الآن، عرف أن علي ما حق رضي الله عنه، وهم معهم حق لكن علي أولى بالحق. قال: وافترق أهل البصرة ثلاث فرق، فرقة مع طلحة والزبير، وفرقة راحت مع علي، وفرقة ذهبت مع الأحنف بن قيس وعمران بن حصين والصحابة الذين اعتزلوا. وجاءت عائشة فنزلت في مسجد الحدان في الأزد، ورأس الأزد يومئذ صبرة بن شيمان، لا إله إلا الله، فقال له كعب بن سور: إن الجموع إذا تراءت لم تستطع، إنما هي بحور تدفق، فأطعني ولا تشهدهم واعتزل بقومك، فإني أخاف أن لا يكون صلح، ودع مضر وربيعة، يعني أنت أزدي اترك مضر، هذا أزدي بعد اللي يشير عليه كعب، اترك مضر وربيعة فهم إخوان، إن اصطلح فالصلح أردنا، وإن اقتتل كنا نحكم عليهم غدا يوم القيامة، يعني نحكم في دمائهم. وكان كعب هذا في الجاهلية نصرانيا، فقال له صبر بن شيمان: أخشى أنه بقي فيك شيء من النصرانية، أتأمرني أن أغيب عن إصلاح بين الناس وأن أخذ الأم المؤمنين وطلحة والزبير إن ردوا عليهم الصلح، وأنا دع الطلب بدم عثمان؟ والله لا أفعل هذا أبدا. فأطبق أهل اليمن على الحضور، وحضر مع عائشة المنجاب بن راشد في الرباب. الرباب من هم؟ تيم وعدي وثور وعكل، هذا أربعة، كل هؤلاء أبناء عبد مناف بن أد بن طابخة وتميم بن طابخة، أو بن أد بن طابخة يعني أبناء عمهم، والخامس ضبة، ضبة بن أد بن طابخة، يعني ضبة وعبد مناف وتميم إخوة، وعبد مناف جاء منها أربع قبائل، هذه كلها أكثرها الآن دخلت في تميم، ثور وتيم وعدي وعكل وضبة. قال: وحضر أبو الجرباء في بني عمرو بن تميم، وهي أحد الأربعة اللي ذكرناها في الأبيات قبل قليل، وحضر هلال بن وكيع في بني حنظلة، وهي حنظلة الخيارة، وصبر بن شيمان على الأزد، ومجاشع بن مسعود السلمي على سليم، وزفر بن الحارث الكلابي على بني عامر وغطفان هوازن كلهم، ومالك بن مسمع على بكر بن وائل، والخريت بن راشد على بني ناجية وعلى أهل يمن ذو الآجرة الحميري. ولما خرج طلحة والزبير نزلت مضر جميعا وهم لا يشكون في الصلح، ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح، ونزلت اليمن أسفل منهم وهم لا يشكون في الصلح، وعائشة في الحدان منطقة في البصرة، والناس في الزابوقة على رؤسائهم هؤلاء وهم 30,000، وردوا حكيما ومالكا إلى علي: إننا على ما فارقنا عليه القعقاع. ونزل علي بحيالهم مقابل لهم، ونزلت مضر مقابل مضر، مضر اللي مع علي مع مضر اللي مع طلحة وزبير، وربيعة مع مقابل ربيعة، واليمن مقابل اليمن، فكان بعضهم يخرج إلى بعض من الجيشين تزاورون في الليل ولا يذكرون إلا الصلح. وكان أصحاب علي 20,000، وأصحاب طلحة والزبير 30,000، وخرج علي وطلحة والزبير فتوافقوا، فلم يروا أمرا أمثل من الصلح ووضع الحرب، فافترقوا على ذلك. وبعث علي من العشي عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس وقف مع علي سبحانه برأيه وحاله لين آخر شيء، وهو والله جبل عبد الله بن عباس بحر من البحور، وتقدم بعض كلامه لعلي. فخرج عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير، وبعث هما محمد بن طلحة إلى علي اللي يسمونه السجاد، عابد وتقي، هذا ابن طلحة، كان طلحة مسمن أبنائه على أسماء الأنبياء، محمد بن طلحة وإبراهيم بن طلحة وعمران بن طلحة وزكريا ويحيى بن طلحة، كلهم على أسماء الأنبياء، والزبير مسمن أبنائه على أسماء الشهداء، مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير. فيقولون مرة طلحة والزبير يتكلمون، فقال الزبير: أنا أحسن اختيارا منك. فقال طلحة: كيف؟ أنا مسمن على الأنبياء وأنت مسمن على الشهداء، والأنبياء أفضل من الشهداء. فقال الزبير: أنا أرجو أن يكون أبنائي شهداء، وأنت ما ترجو أن يكون أبنائك أنبياء. وسبحان الله كل أبناء الزبير قتلوا قتلا، مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير كلهم قتل، إلا كان عروة رضي الله عنهم، لا إله إلا الله. قال: بعث علي عبد الله بن عباس، وبعث طلحة والزبير محمد بن طلحة السجاد، وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه، وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهم بأنهم اتفقوا على الصلح والاجتماع، فباتوا بليلة لم يبيتوا بأحسن منها قط من العافية والصلح الذي أشرفوا عليه، وبات الثوار الذين قتلوا عثمان بشر ليلة وقد أشرفوا على الهلكة. خلاص إذا اجتمعوا هؤلاء على من اجتمعوا عليهم، وباتوا يتشاورون، فاجتمعوا على رأي ابن السوداء على إنشاب الحرب والناس في غفلة. قال: فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم أحد، فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة، فقصد مضرهم إلى مضرهم وربيعتهم إلى ربيعتهم ويمنهم إلى يمنهم في الليل، فوضعوا فيهم السلاح بسرعة، رموا السلاح في هؤلاء وهؤلاء، فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين أتوهم، وبعث طلحة بن الزبير إلى الميمنة وهم ربيعة أميرا عليهم عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد صحابة وابناء صحابة، وثبتا في القلب وقال: ما هذا؟ ما الذي حصل؟ فقال الناس: طرقنا أهل الكوفة ليلا هجدون في الليل، فقالوا: قد علمنا أنهم لن ينتهوا حتى يسفكوا الدماء. فرد أهل البصرة أولئك الكوفيين إلى عسكرهم قاتلهم، وسمع علي وأهل الكوفة الصوت، وقد وضعت السبئية رجلا قريبا من علي يخبره بما يريدون. فلما قال علي: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: ما شعرنا إلا وأهل البصرة قد بيتونا، فرددناهم على عقابهم، فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس. فأرسل علي صاحب الميمن للميمن وصاحب الميسر للميسرة وقال: قد علمت أن البصرة لننتهوا حتى يسفكوا الدماء. قال: والسبئية لا تفتر إنشابا للحرب. ونادى علي في الناس: كفوا فلا شيء. وكان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى يبدأوا، يطلبون بذلك الحجة عند الله عز وجل، وألا يقتلوا مدبرا، ولا يجهزوا على جريح، ولا يستحلوا سلبا، ولا يرزقوا بالبصرة سلاحا ولا ثيابا ولا متاعا. هكذا السنة في قتال المسلمين فيما بينهم. وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة وقال: أدركي فقد أبى القوم إلا القتال، لعل الله أن يصلح بك. فركبت وألبسوا هودجها الأدراع، أدراع الرجال حطوا فوق الهودج حتى ما يصيبها سهام. فلما برزت بين البيوت وهي على الجمل بحيث تسمع الغوغاء وقفت واقتتل الناس، وسيأتي خبر. الآن نشبت الحرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، نشبت الحرب. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد. هذا الجمل.